وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مضغة في أجسادنا، مضغة في جسدي وفي جسدك. هذه المضغة صلاح الأعضاء أو صلاح أعمال الجوارح موقوفة على صلاح هذه المضغة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية معلومة للقاسي والداني. ولكن أين حظك من هذه الرواية؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاح عملك موقوف على صلاح قلبك، صلاح الأعمال موقوفة على صلاح القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقبول العمل موقوف على صحة الإيمان، نقول قبول العمل موقوف على صحة الإيمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية هي عمل من أعمال القلوب، إنما الأعمال بالنيات. صحة ذلك العمل موقوف على النية، بل قبول هذا العمل موقوف على صحة الإيمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان ينبغي أن يفتش في قلبه وأن ينظر إلى قلبه، ينظر إلى هذه المضغة، هل هي مضغة صالحة أم مضغة فاسدة، هل هو قلب سليم أم هو قلب معلول. ولذلك كان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، أعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قلبك أحد قلبين، قلبي وقلبك هو أحد قلبين، إما أن يكون ذلك القلب أبيض وإما أن يكون أسود كما وصف ونعت لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حذيفة رضي الله عنه يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير، قال عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قلبي وقلبك، إما أن يكون هذا قلب أبيض وإما أن يكون قلب أسود، فأنت لابد أن تنظر إلى لون ذلك القلب الذي تحمله في صدرك. لابد أن أنظر إلى قلبي الذي أحمله في صدري، هل هو قلب أبيض أم قلب أسود؟ وأنت لابد أيضا أن تنظر إلى قلبك الذي تحمله في صدرك، هل هو قلب أبيض أم هو قلب أسود؟ والمسألة لا تحتاج إلى غفلة، ولا تحتاج أن نغمض العينين عن لون ذلك القلب الذي نحمله في صدورنا. فالقلوب تصير على قلبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا قلب مقلوب لا يعلق به الخير ولا الحكمة، هذا قلب مقلوب لا يعلق به الخير ولا الحكمة، هذا قلب من اتبع هواه. لذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، للمعصوم للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال له ربنا سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الطاعة لها أثر على قلب الإنسان على وجهه، وأن المعصية لها أثر على وجه الإنسان وعلى قلبه. المعصية لها ذلك الأثر على قلبك، والطاعة لها ذلك الأثر أيضا على قلبك، كما وصف ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الطاعة لها نور في القلب ولها ضياء في الوجه ولها قوة في البدن، ولها كذلك أيضا أثرا في ذلك الرزق وفي محبة الناس كما ذكر ذلك. والمعصية أيضا لها ذلك الأثر، ذلك السواد في القلب وذلك وتلك الظلمة على وجه الإنسان، أو هذه الظلمة في قلبي وهذا السواد على وجهي، هذا الضعف في بدني، هذا أيضا ضيق في الرزق، كذلك أيضا عدم محبة الناس لذلك العاصي. فكل معصية ينكد بها هذه النقطة السوداء في قلبك، وهذه الطاعة كل طاعة ينكد بها هذه النقطة البيضاء في قلبك حتى يصير القلب على قلبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تصورنا أن هناك ميزان، هذا الميزان ينصب خارج ذلك المكان، ولا يجوز إنسان ذلك الباب باب المسجد إلا ولا بد أن يوزن ذلك القلب أو أن يفتش عن لون ذلك القلب. ترى قلبي وقلبك أي الألوان سيظهر عندما يفتش عن قلوبنا؟ هو قلب أبيض أم هو قلب أسود؟ هذا قلب أشرب هذه المعاصي أم هذا قلب ناصع البياض لطاعته لله تبارك وتعالى؟ وعندما نتكلم إياك أن تنظر أن هذه مقاييس نقيس ونزل من خلالها قلوب الناس، نقول لا، اقرأ هذه الروايات وتعامل مع هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدك أنت بهذه الروايات، لم يقصد غيرك ولكن قصدك أنت بهذه الرواية. فعند ذلك كيف نستقبل الرواية وكيف نتعامل مع هذه المرويات التي وردت لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنت لابد أن تتحسس ما في قلبك من إيمان، ينبغي على كل إنسان أن يتحسس ما في قلبه من إيمان، لأن الله عز وجل فرق بين هذه الأمور كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هكذا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. قد يظن الإنسان في نفسه أن الإيمان قد وقر في قلبه، أن الإيمان قد ارتكز في قلبه، وعند ذلك يغفل عن التفتيش في حنايا وثنايا ذلك القلب. نقول انتبه، فالله عز وجل كما بيّن لنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى علامة هذا الإيمان الصحيح، علامة ذلك القلب السليم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا إيمان منتج، هذا إيمان منتج. كثيرا ما نتعلم الإيمان عن طريق القواعد أو ضوابط هذا الإيمان، وعند ذلك بيظن الإنسان أنه لما حاز المعرفة عن ضوابط هذا الإيمان أصبح من أصحاب الإيمان الصحيح. نقول لا، حتى ينزل ذلك الإيمان في قلبك ونرى أثر ذلك الإيمان من خلال ذلك الإنبات الذي يظهر على قول الإنسان وعلى فعل الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لما أذن لبعض هؤلاء المنافقين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا عن عدم الخروج معه في غزوة تبوك فأذن لهؤلاء، فنزلت الآيات فيها ذلك العتاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم شرعت الآيات في بيان من هو المؤمن. قال الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه الآيات نزلت في شأن المنافقين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون عن عدم الخروج معه في غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى عتب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم بين الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه علامة، علامة الإيمان. فإن استقر الإيمان في القلب ونزل هذا الإيمان بصورة صحيحة في القلب كان له ذلك النتائج، لأنه لابد أن نعلم أن هناك تلازم بين هذا الإيمان الموجود في قلبك وبين الأعمال. هذا الإيمان يترجم عن طريق أعمال نراها في أقوال الإنسان وفي حركات الإنسان، في سكنات الإنسان، في أفعال الإنسان. نقول أن حياة المؤمن مترجمة بناء على ما ورد في كتاب الله تعالى، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نقول حياة الإنسان المسلم مترجمة بأكملها، ليس هناك لحظة واحدة يخرج من خلالها عن طور العبودية، داخل إطار العبودية لا يخرج. نقول في طعامي، في شرابي، في نومي، في استيقاظي، حتى في دخول الخلاء، خروج من الخلاء، نقول ليس هناك لحظة واحدة يخرج فيها المؤمن عن طور العبودية. ترجم هذه الحياة إلى واقع عملي، ممارسات إيمانية في حياتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لماذا؟ لذلك نقول: لماذا كتب الله عز وجل وقدر علينا الابتلاء؟ نقول: لإخراج ما في قلبك، لامتحان ما في قلبك، لكي يمتحن ما في قلبك من ذلك الإيمان. هذا لمن الكل قد يدعي الإيمان، الكل قد يدعي حال الرخاء الإيمان، ولكن نقول هذه الفتن، هذه النوازل، هذه المحن هي التي تبين ما عليه الإنسان من إيمان. لذلك الله عز وجل كما بين لنا ذلك في كتابه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كيف نفرق بين الصادق والكاذب؟ الكل يدعي الإيمان، الكل يدعي أنه محبا لله تعالى ومحبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يكون هناك تمييز. كيف تمتحن القلوب؟ من خلال هذه الأوامر والنواهي، من خلال هذه الفتن، من خلال البلايا، من خلال المحن. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عملك هو الذي نخرج من خلاله ما في قلبك. لا نعلم، الكل يدعي الإيمان، ولكن لابد أن يكون هناك محك تطبيق عملي، مطالب تطلب من هذا الإنسان يستبين من خلالها ما أضمر في قلبه. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ هذا يناقض الإيمان. مقتضى وموجب الإيمان أننا لا نتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك المسلك، مسلك المنافق ومسلك المؤمن. فما أيسر الكلام عن الإيمان وما أيسر الادعاء الإيمان، ولكن كيف نظهر ما كان في قلبك؟ كيف نتعرف على حقيقة هذا الإيمان الذي في قلبك؟ كل ذلك لا يكون إلا عن طريق الممارسات، لا يكون إلا عن طريق الأعمال، لا يكون إلا عن طريق السلوكيات هي التي يظهر من خلالها ما أضمر ذلك العبد في قلبه. الله عز وجل يبين لنا مسلك المنافق وكيف أنه يدعي الإيمان. فما أيسر ادعاء الإيمان وما أيسر الجهر بذلك الأمر، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا مسلك المؤمن، مسلك واحد. هذا مسلك المؤمن مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما الصنف الثاني يدعي ذلك في حال الرخاء، بل يجهر بذلك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. على ذلك نقول ما أيسر الكلام بالإيمان وما أيسر ذلك الادعاء وما أيسر ذلك الزعم، ولكن لا نخرج ما في قلب هذا الإنسان إلا عن طريق التطبيقات. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على أساسه رضي الله عنهم، تربوا على السمع والطاعة لكتاب ربهم ولسنة نبيهم. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم في أضيق وفي أشد المواقف، كما يحكي لنا ذلك أبو هريرة رضي الله عنه يذكر لنا أن هذه الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حال الصحابة كيف كان تصرف الصحابة لما نزلت الآيات، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجيدون الإنصات للقرآن وكانوا يفهمون مدلول الآيات، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتمثلون في ذلك صنيع الجن كما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات التي تتكلم عن الجن الذين استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنصتوا وكيف فهموا مدلول الآيات وكيف عبروا عن ذلك القرآن من خلال بعض آيات استمعوها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صورة ما كانت تنفك أبدا عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال لنا ربنا سبحانه: واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. انظر إلى الجن، انظر إلى حال الجن، هم يستمعون إلى آيات الله تبارك وتعالى تتلى على مسمعهم. انظر كيف كان الإنصات وكيف كان التأمل والتدبر لكلام الله، فهم المدلول، ونقول لم يقفوا عند مفهوم المدلول فقط، ولكن بدأوا في التنفيذ والعمل. لذلك قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. نقول على ذلك الجن كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الحليم أجادوا الإنصات إلى القرآن، والله عز وجل طلب منا ذلك. كيف نتعامل مع الآيات؟ كيف نتعامل؟ كيف نقف مع مدلول الآية؟ لننظر كيف يكون التطبيق. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. كذلك هذا هو الحال المطلوب من المؤمن، كيف يتأثر عندما يستمع إلى الآيات. ليس الأمر مضرع على كثرة ما نذكر من آيات أو على مدار على كثرة ما نقرأ من القرآن، ولكن كيف نقف مع المدلول. كما قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا ما ينبغي أن يكون حالي وحالك عندما نستمع إلى الآيات. آية واحدة في كتاب الله يعني كفيلة أن تقود ذلك الإنسان إلى الجنة، إن أنصت ويستمع ويتوقف عند المدلول ثم قام منفذا مطبقا لما ورد من مدلول هذه الآيات. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا ما ينبغي أن يكون حالي وحالك مع كلام الله تبارك وتعالى. كيف يكون الاستسلام؟ كيف يكون السمع والطاعة؟ كما بينا أن الله عز وجل ذكر أن مسلك المؤمن مع كتاب ربه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك المفلحون. فيقول لنا أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. انظر إلى الصحابة وفهم الصحابة لهذه الآيات، وذلك المدلول جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وباركوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وهذه الآية لا نطيقها، أي أنها لو تعاملوا بهذه الآية لهلكوا، لأن الله عز وجل في هذه الآية يذكر أنه يؤاخذ العباد بخواطر النفس. الله تعالى يذكر في هذه الآيات أنه يؤاخذ العباد بخواطر النفس. عند ذلك جاءت الصحابة رضي الله عنهم وبركوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حملنا من أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدق والجهاد وهذه الآية لا نطيقها. ولكن انظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل في إثرها الآيات الناسخة لذلك الأمر. الشاهد من ذلك انظر إلى هذه التربية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك زجر ووبخ الصحابة رضي الله عنه، وكان لزاما عليهم أن يقولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وألا يكون فيهم شبه من أهل الكتابين عندما قالوا سمعنا وكان ذلك العصيان. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن كان العبد بيسعى للحصول على رضا رب سبحانه وتعالى فهذا موقوف على ما في قلبك. اعلم أن رضا رب سبحانه وتعالى عنك موقوف على ما في قلبك، كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لذلك قال الله عز وجل عن الصحابة رضي الله عنهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. انظر، الله عز وجل كتب في قلوب هذه الطائفة الإيمان، ثبت الله عز وجل ذلك الإيمان في قلوبهم. لماذا؟ لأنهم يترجمون آيات الرحمن في واقع حياتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تطبيقات الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى التي ورد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا موقوف على صحة إيمان الإنسان برب سبحانه وتعالى وصحة الإيمان باليوم الآخر. لذلك كلنا يعلم هذه الروايات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت. انظر إلى التطبيقات، هذه تطبيقات لا يقوم بتحقيق هذه التطبيقات إلا من وقر الإيمان في قلبه. وبالتالي نقول لو كان الإنسان متخاذل في ذلك أو غافل عن هذه التطبيقات أو متباطئ في هذه التطبيقات اعلم أن ذلك التباطؤ أو الغفل عن التطبيق كنتيجة لخلل في إيمانه، كنتيجة لخلل في ذلك الإيمان الموجود في قلبه، فكان لزاما أن يسعى إلى تصحيح ذلك الإيمان، بل نقول ينبغي أن يسعى إلى ترسيخ قواعد الإيمان بصورة صحيحة في قلبه حتى ينطلق إلى امتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أتى ذلك الرجل عنده ذلك البخل والشح لا يكرم الضيف وما زال يؤذي الجار وما زال أيضا يتكلم بما يشتهي وبما يحلو له، اعلم أن هذا كنتيجة لخلل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، فليقل خيرا أو ليسكت. ده حال المؤمن، هذا حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هي عبارة عن روايات، نحن كثيرا ما نتناول هذه الروايات وهي معلومة للقاسي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى. ما من إنسان مسلم إلا وتراه يحفظ هذه الآيات، ولكن أين واقع هذه الرواية في حياتنا؟ أين واقع هذه الآيات؟ هذا معيار، نقول تطبيق هذه الروايات معيار نزل من خلاله ما نحن عليه من إيمان، نزل من خلاله ذلك الإيمان المستقر في القلب. يا ترى هذا إيمان راسخ في قلوبنا؟ هذا إيمان نقول أقمنا دعائم هذا الإيمان في قلوبنا وانطلقنا من خلاله لكي نطبق ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ رأينا أن الإنسان رجع القهقرة اعلم أن هذا كنتيجة لخلل في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف تطبيق الإنسان لهذه المرويات على الإيمان بالله واليوم الآخر. لذلك نقول لو وقر الإيمان في القلب لكان محركا لفعل الطاعات، لو وقر الإيمان في القلب لكان محركا لفعل الطاعات، وهذا نراه جليا في كتاب الله تبارك وتعالى. نقرأ في ذلك ما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. انظر ما هو المحرك للطاعات، لماذا التزموا بتلك الطاعات، لماذا لم ينشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة، كيف أثروا الآخرة على الدنيا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قلوب هؤلاء يصدقون بيوم الدين وتراهم مشفقين على أنفسهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، فكان ذلك هو الدافع والمحرك لالتزام الطاعات. ذلك ما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكما قال ربنا سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نقول على ذلك: ما هو الدافع الذي جعل هؤلاء يتحركون ثم يخرجون ذلك المال الذي هو مركوز في فطر الإنسان، ذلك الحب الشديد للمال، ولكن كيف أنفق ذلك المال، كيف هان عليه أن ينفق ذلك المال. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، كانوا يصدقون بيوم الدين، كانوا يصدقون بيوم الدين، وكانوا من عذاب ربهم أشفقوا على أنفسهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. لذلك هذا هو المحرك للطاعات. إذا وقر الإيمان في قلبك بصورة صحيحة رأينا ذلك المظهر، أو رأينا هذا الإيمان الذي وقر في قلبك يحرك الإنسان، هو الوقود المحرك للإنسان لكي يلتزم الطاعات. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا الصورة العكسية، كيف إذا لم يوقر هذا الإيمان في القلب اختلت الموازين، اختلت الموازين وتجرأ الإنسان على فعل المعاصي. نقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. انظر الإيمان هو الحاجز، حاجز ألا يوقع الإنسان معصية، الإيمان هو الوقود المحرك للإنسان لالتزام الطاعات. فإذا رأينا الرجل نقول على ذلك يقصر في فعل الطاعة أو يتجرع على فعل المعصية، اعلم ما كان ذلك إلا صدى لخلو ذلك القلب إيمان أو لخلل الإيمان الموجود في قلبه. أما إذا وقر هذا الإيمان في القلب لرأينا هذه الحركة السريعة للإنسان في أن يلتزم بتلك الطاعات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم انصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن دعاء الأولياء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إياك أن تظن أنهم كانوا يرفعون هذه الأيدي إلى السماء ويدعون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تجد هذا الخوف في قلبه. نعم ترى ذلك الخوف في قلوبهم، يخافون أن يزيغوا عن طريق ربهم المستقيم، يخافون أن ينزعوا من تلك الطاعات التي أذاقهم ربنا سبحانه وتعالى لذة تلك الطاعات. نقول هذا القلب الذي يصدق يوم الدين تراه مشفقا على نفسه من العذاب. لذلك كان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا القلب السليم له علامات، له علامات حتى نزل إن كانت هذه القلوب التي نحملها في صدورنا هي قلوب سليمة أم قلوب معلولة. ذلك من علامات ذلك القلب السليم أنه قلب خالي من الغش، من الغل، من الحقد، من الحسد، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكلنا يعلم قصة ذلك الرجل الأنصاري الذي لا يعرف أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولكن كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل ذلك الرجل الأنصار، وبالتالي كانت اللحية تطر من ماء الوضوء ووضع نقلنا عليه تحت إبطه الأيسر ودخل. فهذا الصحابي نقول يتبع ذلك الرجل ينظر يا ترى ما هو العمل الذي كان يؤديه حتى استحق أن يكون من الجنة. فعند ذلك ما رآه يفعل أفعالا زائدة، ما رآه يفعل أفعالا زائدة، ولكن كل ما في الأمر كان يؤدي الواجبات. فعند ذلك لما سأله قال أنه كان يبيت وليس في قلبه غش لأحد. نقول على ذلك قلبك سليم من علامات خلو ذلك القلب من الغل، من الغش، من الحقد، من الحقد، من الحسد، من البغضاء، من التضابر، من استحناء كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ينبغي أن تعلم أن قلبي وقلبك الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا، الله عز وجل يشهد على ما في قلبي وما في قلبك، الله عز وجل يشهد على ما في قلبي وما في قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدركم. نتخيل ذلك الأمر، نقول أن فلانا ينظر إلى ظاهر ملبسي، عند ذلك أنا أجود وأزين ذلك الملبس. لماذا؟ لأن الناس ينظرون إلى ظاهر ذلك الملبس، فأحاول أن أتزين في أجمل الثياب لأن الناس ينظرون إلى ذلك. ولله المثل الأعلى، إن كان الرب سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي فلماذا لا تسعى أن نطهر ذلك القلب وأن نزين ذلك القلب وأن نزيل أي معلم من معالم الشرك والعصيان من قلبي؟ ألا تستحي من ربك سبحانه؟ وأنا أعلم أن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي، فلماذا لا تستحي من ربك ولماذا لا تطهر ذلك القلب ولماذا لا نزيل هذه المعالم من معالم الشرك أو العصيان من قلوبنا؟ أما تستحي من ربك؟ فالله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا أن الله تعالى يشهد على ما في قلبك، اعلم ذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نقول على ذلك على الرغم أنهم جاءوا وقالوا نشهد أنك رسول الله والله عز وجل يكذب هؤلاء، نطقوا بلسانهم ولكن الله عز وجل يكذبهم على ما كان في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك قال الله عز وجل ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا حال المنافق. الله عز وجل لما يذكر لنا من حال المنافق هذا قد أعلن الإسلام بلسانه بل جهر بذلك الأمر كما بينا يقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا، هذا حال المنافق يعلن ذلك بلسانه، فما أيسر الكلام عن الإيمان باللسان. ولكن اعلم أن الله تعالى ينظر إلى ما في قلبك، فإياك أن تتكلم بلسان في قلبك أضمرت غير ذلك الذي تتكلم به بلسانك. وإلا كما قال الله عز وجل الله تبارك وتعالى لما وصف لنا أحوال المنافقين حتى لا نكون على هذه الصورة أو حتى لا نشبه ذلك المنافق في أي صورة من تلك الصور، ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لأن أخرجوا لا يخرجون معه ولأن قتلوا لا ينصرونه وإن نصروه ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. انظر كيف أن الإنسان قد يستحي من الناس ولا يستحي من ربه المعبود، قد يستحي الإنسان من الناس ولا يستحي من رب المعلوم. أنت تعلم يقينا أن الله تعالى ينظر إلى ما في قلبي وما في قلبك ومع ذلك نحن لا نجتهد أن نطهر ذلك القلب أو أن نزيل أي معلم من هذه المعالم من غل أو حقد أو حسد أو غش أو ما شكل ذلك من هذه الأدواء الموضوعة في قلوبنا، ونعلم يقينا أن الله عز وجل ينظر إلى ما في قلبي وما في قلبك، ومع ذلك لا يستحي العبد من ذلك. نقول هذا في ظاهره يستبين لنا من خلاله أن الإيمان لم ينزل بعد في قلبك بصورة صحيحة، وإلا كما قال الله عز وجل وكما قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا سأل العبد فقال أريد أن أعرف كيف أزن هذا الإيمان الذي في قلبي وما السبيل لذلك، كيف أمتحن صدق قلبي في ذلك الإيمان، كيف أعرف إن كان ذلك القلب الذي أحمله في صدري هو قلب أبيض أم أسود، هو قلب فعلا صدق في الإيمان أم لم يصدق في ذلك الإيمان. نقول لك أنت تستطيع أن تختبر ما في قلبك من ذلك الإيمان من خلال القرآن، من خلال ما ذكر لنا ربنا سبحانه، والآيات المرشدة لذلك كثيرة، ولكن نحن نرشد إلى بعض هذه المقاطع التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. والأمر يحتاج أن نأخذه مأخذ الجد، الأمر يحتاج إلى أن ننظر ببصيرة إلى أحوالنا، وأن تنظر ببصيرة إلى قلبك، تخرج ذلك القلب ثم تنشر ذلك القلب بين يديك، انظر إلى معالم الإيمان أكانت ثابتة راسخة في ذلك القلب أم أنها معالم نقول لا رسوخ لها ولا قواعد لها. فعلى ذلك يسعى العبد إلى تثبيت قواعد الإيمان، ذلك كما بينا أنه لا نجاة للعبد في الآخرة إلا إن وافد على ربي سبحانه وتعالى بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال الله عز وجل. وبالتالي نقول الله عز وجل أرشدنا في مواضع كثيرة من كتابه إلى هذه المعايير أو البنود التي نستطيع من خلالها أن نزن ما نحن عليه من إيمان. نقرأ في ذلك ما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عندما نقرأ هذه الآيات نقول ما تعني هذه الآيات عندك؟ آيات نقرأها افتتحت بها سورة المؤمنون وقد نستمع إليها وقد نكون نحفظ هذه الآيات أو نكون بنقرأ هذه الآيات في ذلك الورد القرآني، ولكن نقول هل أنت وقفت مع مدلول الآيات إن هذه الآيات كفيلة لكي تزم من خلالها ما أنت عليه من إيمان، لكي نقول نزن ونقيس ما نحن عليه من إيمان. الله عز وجل كما قال: قد أفلح المؤمنون. إذا لو أنت من هذه الطائفة فكان لزاما عليك أن تكون محققا لهذه الجنود التي ترد بعد ذلك، حتى نتعلم أن الإيمان ليس عبارة عن قواعد أو ضوابط يتعلمها الإنسان دون أن يكون لها رصيد في واقع حياته. نقول لا، أنت واهم، هذه العقيدة عقيمة، أما العقيدة الصحيحة فعقيدة منتجة، نرى ذلك الإنتاج عن طريق هذا الإنبات، عن طريق التزام الإنسان بشرع ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال: قد أفلح المؤمنون. هل أنت منهم أم لا؟ لو كان الإنسان فعلا يسعى ويطلب أن يكون من أهل الآخرة، فكما قال لنا ربنا سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى ليست عبارة عن أمية، وإلا فالجميع يتمنى أن يكون من أهل الجنة، الجميع يتمنى ألا نواقع النار، ولكن نقول الجزاء لن يكون عن طريق الأمنية ولكن عن طريق تحقيق ذلك الهدف بصورة واضحة في واقع حياتنا. ولذلك كما قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. التنفيذ والتطبيق. وهو مؤمن ينطلق من هذا الإيمان إلى الالتزام بالأعمال الصالحة، الالتزام والامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالله تعالى كما قال: قد أفلح المؤمنون. يبقى هذا مؤمن، نقول كتب الله عز وجل له الفلاح، ولكن لو وقف الآيات عند ذلك لقلنا أن المؤمن كتب الله عز وجل له الفلاح. ولكن من هو المؤمن الذي كتب الله عز وجل له الفلاح؟ كيف نزن ما كان في قلبه من إيمان؟ يبقى نقول عن طريق هذه التطبيقات التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وإن تخلف أي بند من هذه البنود اعلم أن هذا كنتيجة وجود الخلل في الإيمان. هذا ميزان نزل من خلال ما نحن عليه من ذلك الإيمان، هذا ميزان نزل من خلال ما كان في قلوبنا من ذلك الإيمان. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لو نظرنا إلى الآيات التي ترد بعد ذلك كلها آيات حتتكلم عن العبادات، سواء كانت عبادات بدنية أو عبادات مالية، بتتكلم أيضا عن الكلام الذي يتكلم به الإنسان، بتتكلم عن العفة وحفظ الإنسان للفرج، تتكلم عن حفظ الإنسان للأمانة والوفاء بالعهود، كل ذلك تتكلم عنه تلك الآيات. كل هذا ترجمة للإيمان الذي وجد في قلب الإنسان أو وقر في قلب ذلك الإنسان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قلنا المطلوب ويتطلب ذلك الإنسان أن ينظر: هل فعلا أنا أخشع في صلاتي أم أنا أصلي أداء لحركات؟ نعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا أجيد الصلاة، أجيد أن أنا وأستوفي الأركان، وأعلم أيضا ما هي الواجبات، أعلم السنن القولية والفعلية. ولكن نقول: هل تخشع في صلاتك؟ نقول: الخشوع عمل من أعمال القلوب، عمل مع مقول. لكن متى نرى ذلك الأمر؟ نراه عندما يتلبس الإنسان بعمل الظاهر، وأن حتى نعلم هذا التلازم بين ظاهر الإنسان وباطنه. وإلا كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فظاهر المسلم يتلازم مع باطنه، كما أن قول المسلم متلازم مع عملي. هذا حال المسلم، هذا حال المسلم. ولذلك الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنت لك أن تقف على البند الأول، انظر هل فعلا نحن نحقق الخشوع في الصلاة، أم أننا نؤدي أداء عبارة عن حركات ندريها على الأركان والأعضاء. نقول على ذلك حتى يخشع ذلك القلب في الصلاة، يبقى ابتداء لابد أن تعلم أن البدن قبل أن يقف منتصبا بين يدي الله عز وجل، نقول لابد من استحضار القلب وأن يقف ذلك القلب بين يدي الله تبارك وتعالى قبل وقوف البدن. نقول قبل ركوع البدن يرفع ذلك القلب، قبل ركوع البدن يسجد القلب قبل سجود البدن. عند ذلك لابد أن تصلي وأنت حاضر القلب، لا تكن منشغلا في قلبك ولا تكن في غفلة. وإلا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينصرف من الصلاة وليس له إلا عشر الصلاة، إلا ما عقل منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كيف نقبل على الله عز وجل بذلك القلب الخاشع؟ كيف نقبل على الله؟ يبقى نفرق بين أمرين: بين جودة الإنسان لأداء الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية، مع أيضا الإنسان يحضر هذه المبطلات أو المكروهات الصلاة، وبين حضور القلب. ينبغي أن يكون القلب حاضرا قبل حضور الإنسان وقبل دخول الإنسان على الصلاة. وإلا نقول أنت تخشع في صلاتك، نقول على ذلك أنت قد لا تدري ما قرأ به الإمام. نقول ما قرأ به الإمام في صلاة الفجر؟ ما قرأ به الإمام في صلاة المغرب والعشاء بالأمس؟ هل تدري ذلك؟ هل تعي ذلك؟ ما هي هذه الآيات؟ نقول آيات الرب سبحانه وتعالى، خطابات الرب سبحانه وتعالى، رسالات الرب سبحانه وتعالى إلينا، ولكن نحن ندخل للصلاة ونخرج من الصلاة قد لا ندري ما قرأ به الإمام. نقول لعلنا أن نقول قرأ الإمام بسورة المرسلات في صلاة المغرب، لكن بما قرأ الإمام في صلاة الفجر؟ وبما قرأ الإمام في صلاة المغرب بالأمس، وبما قرأ الإمام في صلاة العشاء بالأمس. نقول على ذلك صورة، هذه الصورة لابد ألا تنفك عن نظر الإنسان ولا عن قلبه، كما بينا صورة الجن، هم لم يستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمرة واحدة، ولكن انظر إلى ذلك الإنصات، انظر إلى ذلك الفهم، انظر إلى هذه القرارات وكيف وصفوا ذلك القرآن. أنت كم مرة كنت بختم القرآن؟ كم مرة قرأنا القرآن من أوله إلى آخره؟ كم مرة قرأنا القرآن؟ كم مرة قرأنا هذه السورة؟ ماذا تحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى؟ انظر إلى الجن، لم يستمعوا لهذه القراءة إلا لمرة واحدة، ولكن كيف وصف القرآن؟ وصف القرآن بوصف نعجز نحن عن وصف القرآن كما وصفته الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وكما وصف الله عز وجل لنا الجن كيف استمعوا لذلك، وانصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. انظر الجن لم يستمعوا إلى القرآن من أوله إلى آخره، ونقول لم يستمعوا تلك الآيات مرات متكررة أو متعددة، ولكن مرة واحدة، ولكن انظر إلى كيف أنصتوا إلى القرآن، وكيف فهموا المدلول، وكيف أخذوا القرارات العملية تطبيقا لما استمعوا إليه من كلام ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يكون همك هو أن تقرأ مثلا بصورة كذا وصورة كذا، ولكن نقول ما هو المستفاد من هذه القراءة التي قرأناها في الصلاة، ما هو المستفاد من هذه القراءة التي استمعنا إليها والإمام يقرأ. على ذلك هذه رسالات الرب سبحانه وتعالى، هذه رسالات الرب سبحانه وتعالى، فأين ذلك الخشوع في الصلاة؟ أين ذلك الخشوع؟ فعلى ذلك الذين هم في صلاتهم خاشعون، على ذلك هذا هدف نصل من خلاله أن نصلي الصلاة بخشوع ولا ننشغل بغير الرب سبحانه وتعالى، أن تكون مقبلا، لا نقول بجوارحك ولكن بقلبك قبل الجوارح، أن تكون مقبلا على ربك سبحانه وتعالى ولا يلتفت، لا نقول لا تلتفت بجوارحك ولكن لا يلتفت القلب عن ربي سبحانه وتعالى، فالرحمة تواجهك. فعلى ذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، الإعراض عن اللغو، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، هؤلاء نقول يطبقون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعرضوا تماما عن اللغو، نقول هذا كلام مباح ولكن أعرضوا عنه تماما، نقول لماذا؟ يبقى على ذلك نقول قد اعتمدوا عندهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وبالتالي نقول إيمانك موجب الإيمان، مقتضى الإيمان هو أملك عليك لسانك، نملك هذه الكلمة التي نتكلم بها، والعبد المؤمن يزن الكلمة قبل أن يتكلم بها، أزن الكلمة، أنظر يا ترى هذه الكلمة في أي كفتين توضع، هل في كفة الحسنات أم كفة السيئات، هذه الكلمة قبل أن أتكلم بها يا ترى هذه الكلمة من رضوان الله أم من سخط الله. وده حال المؤمن، حاله والذين هم عن اللغو معرضون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الفلاح كتبه الله عز وجل للمؤمن الذي كان هذا وصفه وهذا هو فعله وأفعاله، هذه سلوكياته، هذه عبادته. أقول كيف ملك الكلمة؟ كل ذلك إيمانه يوجب عليه ذلك الأمر. والذين هم عن اللغو معرضون، أملك عليك لسانك. وبالتالي نقول كيف يكون ذلك؟ كيف يكون؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رؤية ذلك الإنسان الكلمة عندما توضع في الميزان قبل أن يخرج هذه الكلمة يزن الكلمة كيف توزن عند ربي سبحانه وتعالى، كيف توزن هذه الكلمة عند ربي سبحانه وتعالى، أتوضع في أي كفتين توضع، أتوضع في كفة الحسنات أم كفة السيئات، هل هي من رضا ربي سبحانه وتعالى أم من سخط الرب سبحانه وتعالى. إيمان العبد يوجب ذلك، مقتضى الإيمان أن تملك ذلك اللسان فلا تتكلم بالكلمة إلا إن كانت من رضوان الله تبارك وتعالى. والذين هم للزكاة فاعلون، النفقة، النفقة يكفي ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وذكرنا أيضا ما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، كما قال الله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه خصال أهل الإيمان، خصال أهل الإيمان يعلمون أن هذا المال وسيلة يحققون بها رضا الرب سبحانه وتعالى. ونقول أن الصحابة فهموا ذلك الأمر كما جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أصحاب الغنى بالأجور. قال لما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. نقول أن الفقراء لم ينظروا إلى إخوانهم من الأغنياء على أساس أنهم يتلذذون بذلك المال في الدنيا أو يحققون من متاع الدنيا من ملذات الدنيا أو شهواتها، لكن نقول أن هؤلاء الأغنياء كانوا ينفقون ذلك المال ليحصلوا على رضوان الله تبارك وتعالى، فسبقوهم بذلك، فسبقوهم بذلك. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وقال أنهم يتصدقون بفضول أموالهم. فعلى ذلك علاج شح النفس هو أن تنفق مما رزقك الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله عز وجل حث على النفقة، ولذلك كان من خصال المؤمنين هو عدم الظن بذلك المال أو شح بذلك المال، ولكن يلتمسون كل سبيل من سبل الخير لكي ينفقوا ذلك المال، لعلمهم أن المال عبارة عن وسيلة يسعى الإنسان المؤمن من خلالها ليحصل على رضوان الله تبارك وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العفة والعفاف وحفظ الفرج نقول يتطلب له مقدمات وهو غض البصر، كما قال ربنا سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إيمانك هو الحاجز بينك وبين المعصية. إذا رأيت أن ذلك البصر يقول أنت تطلق ذلك البصر لينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليك، اعلم أن هذا كنتيجة لخلل في الإيمان، كنتيجة لخلل في الإيمان. دوما لابد أن تزن أن هذه الأعمال، ما المحرك للطاعات؟ الإيمان. ما هو المحرك لكي نضع ذلك الحاجز بينه وبين المعصية؟ نقول الإيمان. إذا رأيت الإنسان يتجرع على المعصية أو مقصر في طاعة الله هذا كنتيجة وجود ذلك الخلل في إيمان الإنسان. قال الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحافظ على تلك الأمانات. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكذلك الوفاء بذلك العهد. والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قلنا لو مكث المسلم الحريص على نفسه، الحريص على دينه، الحريص على إيمانه، لو مكث حتى يحقق في نفسه هذه البنود نقول لساقت هذه الآيات الإنسان إلى الجنة والرضوان، كما قال الله عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وكما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. من هو أنا وأنت، لأننا نركع ونصلي ونحافظ على الصلوات ونسجد ونحافظ على الصلوات. انظر إلى ذلك الوصف الدقيق الذي وصف الله عز وجل به ذلك المصلي الذي استثناه الله عز وجل من هذه القاعدة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. هذه صفات تقود الإنسان إلى الجنة، تقود الإنسان إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وهذه الصفات وتلك الجنود يختبر العبد من خلالها هذا الإيمان الذي وقر في قلبك، هل فعلا نزل الإيمان وثبت في القلب ورسخ الإيمان في القلب، فكان من نتاج التزام الإنسان بهذه الطاعات، أما هي بنود نقرأه في كتاب الله عز وجل كغيرها من الآيات، نقرأ ثم نمر على الآيات ثم الأخرى ثم الأخرى دون أن يكون الإنسان وقفا. فعلى ذلك نقول أن نجاة العبد متوقفة على التزام الإنسان لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وعلى تحقيق الإنسان لهذه بنود تلك الصفات التي تقود الإنسان متى حققها لله عز وجل تقود ذلك الإنسان إلى رضوان الله عز وجل وإلى الجنة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، امتحان القلوب أخطر من امتحان العقول. امتحان العقول على الأبواب، وموسم الامتحانات على الأبواب، وكلها امتحانات للعقول، كلها امتحانات واختبارات للعقول. يختبرون عقل الطالب، هل حصل المقرر، هل حصل المنهج، هل ذاكر المنهج كله، هل استوعب المنهج فهما وإدراكا، هل عنده قوة للذاكرة أم أنه ينسى كثيرا. هذه طبيعة الامتحانات، امتحانات آخر العام ونصف العام، توضع الامتحانات بطريقة معينة، تأتي الأسئلة بطريقة معينة يختبرون بها الطالب، عقل الطالب، هل قرأ الكتاب كله أم قرأ جزءا فقط من الكتاب؟ نوعيات الأسئلة تكتشف هذا، نوعيات الأسئلة تكتشف هذا. الطالب ذاكر المقرر كله أم جزءا منه؟ نوعيات الأسئلة تكتشف هذا. وأيضا نوعيات الأسئلة تكتشف فهم الطالب، هل فهم المقرر جيدا أم لم يفهمه؟ وكذلك الأسئلة تختبر قدرة الطالب على التذكر. هناك أسئلة طويلة وهناك أسئلة قصيرة، هناك اختيارات تختار الإجابة الصحيحة من بين عدد من الإجابات، يختبرون إما ذكاء الطالب أو فهم الطالب أو قدرته على التذكر. هذه امتحانات العقول، أما امتحانات القلوب هي الأخطر، هي الأخطر. وامتحانات القلوب مستمرة، مستمرة طوال عمر الإنسان، هو في امتحان لقلبه. فنحن في امتحانات للقلوب مستمرة، ليس فيها امتحان نهاية العام أو نصف العام، ليس فيها الترم الأول والترم الثاني. امتحانات القلوب ليست هكذا، وإنما هي مستمرة. لا أقول طوال العام، ولا أقول طوال الشهر، ولا أقول حتى طوال الأسبوع ولا طوال اليوم، بل كل لحظة أنت في امتحان لقلبك. تعرض عليك الشهوات، وتعرض عليك الشبهات أيضا. قلبك في امتحان، قلبك في امتحان، تعرض عليه الفتن باستمرار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تعرض الفتن، هذه الامتحانات، هذه امتحان القلوب، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، في رواية كده للحديث، وهناك رواية ثانية أو قراءة ثانية: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، كلما مرت فتنة عادت فتنة أخرى، كعود الحصير أو كعود الحصير، عود جنب عود جنب عود جنب ورا بعض، فتن متلاحقة، فتن متلاحقة متتالية متقاربة ومتلاصقة، كعود الحصير عودا عودا. فتن، أنت في امتحان للقلب، امتحان وراء امتحان، واختبار وراء اختبار، فأيما قلب أشربها سقط في الامتحان. جات لك الفتنة إما شهوة وإما شبهة ولم تستطع أن تردها، سقطت في الامتحان. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نقطة صوتك تتحط في قلبك، وأيما قلب أنكرها، رفض الفتنة دي وردها ولم يتشربها، لم يقبلها، سواء كانت فتنة شبهات أو فتنة شهوات، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. قبل المرحلة دي القلوب مختلفة، والنبي بينها، هقول لك كمان شوية إيه القلوب التلاتة. إنما بعد الاختبارات والامتحانات بتاعة القلوب تصير القلوب إلى قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني الكوز المقلوب من جوه ظلمة سواد، هذا الكوز لا ينفذ النور إلى ما بداخله. فهذا قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لم يعد يعرف المعروف، لم يعد يعرفه ولا ينكر المنكر. أما القلب الثاني أبيض مثل الصفا، هذا الذي رد الفتن، نجح في الامتحانات باستمرار، بقى قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طب قبل المرحلة دي القلوب ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب ثلاثة، أبيض مثل الصفا فيه مثل السراج يزهر. ده القلب الأولاني اللي النبي قال عليه من الثلاثة، القلوب ثلاثة أبيض مثل الصفا فيه مثل السراج يزهر، وقلب تمده مادتان كالبقلة يمدها القيح والصديد ويمدها الماء العذب الفرات، فأيهما غلب كان القلب له. وقلب أسود، قلب الثالث أسود. القلب الأول هذا قلب المؤمن أبيض مثل الصفا فيه مثل السراج يزهر، في زي السراج زي الأنديل، في نور من جوه بيضيء، هذا قلب المؤمن. والقلب الثاني تمده مادتان كالبقلة يمدها القيح والصديد ويمدها الماء العذب الفرات، هذا قلب المنافق، هذا قلب المنافق تمده مادتان وتغذيه مادتان النفاق والإخلاص، يغذيان هذا القلب. نفاق رياء وإخلاص كالبقلة يمدها القيح والصديد ويمدها الماء العذب الفرات، اللي أكثر اللي غلب لو المية العذبة هي اللي غلبت القيح والصديد البقلة والقلب ده ينضف يطهر، ولو القيح والصديد هو اللي غلب على هذه البقلة فسدت ولم تثمر. هذا قلب المنافق، لما يخش في الامتحان المنافق ما يجاوبش صح، ده يمكن يا ما ينجحش يا ينجح ايه حرك ركب. اما القلب الثالث هذا قلب الكافر اسود مظلم كالليل البهيم، هذه احوال القلوب، لما الفتن تتوالى عليها ما تبقاش ثلاثة تبقى اتنين بس، يا اما قلب ابيض مثل الصفا يا اما القلب ايه يبقى ايه اسود مربادة قلب المنافق، يا اما هيتصلح يبقى زي قلب المؤمن يا اما هيفسد ويبقى زي قلب الكافر. اختبارات امتحانات القلوب يوميا في كل لحظة في كل ثانية في كل موقف، امتحانات، وامتحان القلب اصعب من امتحان العقل، ولا امتحان العقل انت بتجاوب وبتاخد الدرجة ويعني بتنجح بمجموع عالي او ضعيف او متوسط وامر امور الدنيا، مش بنقول الناس تهونوا فيها، انما امتحان القلوب ده خطير، ده لو سقطت فيه ده تخش النار. امتحان العقول امتحان الدنيا لو سقطت مش هتخش النار، انما هتخش ايه، تخش منازل تعيد السنه كده يعني، انما امتحان القلوب لما تسقط تخش النار، امر خطير جدا. فلازم النجاح، لازم البحث عن النجاح، لانه امتحان خطير جدا. ايه امتحانات القلوب كتيره، ده انواع كتيره جدا. لما نرجع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف الامتحانات التي تعرض لها امتحانات القلوب وليست العقول، امتحانات كتيره جدا من اول يوم في الاسلام، من اول يوم امتحان للقلب. هيختار والده ويختار أخوه ويختار القبيلة والعيلة ويختار العرف والعادات والتقاليد، ولا هو هيختار الإسلام؟ وده امتحان للقلب، هيختار ايه؟ والإسلام كان مصادم للعادات والتقاليد والأعراف. ده الإسلام فرق بين الرجل وبين الرجل وبين أبيه، بين الرجل وبين أخيه، بل حتى بين الرجل وبين زوجته. فكان امتحان صعب جدا. ماذا يختار؟ هذا امتحان للقلوب صعب، صعب جدا. الصحابة نجحوا فيه الحمد لله، فاختار، نجحوا في الامتحان فاختاروا الإسلام، اختاروا الإسلام ولو كان على حساب الروابط العائلية أو القبلية، اختاروا الإسلام ونجحوا في هذا الاختبار، وهو اختبار قاسي، لأن البعض قد يختار الأب على حساب الإسلام، أو يختار الأخ على حساب الإسلام، أو يختار الراحة والدعة والاستقرار على حساب الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا الامتحان، ده امتحان القلوب، ده مش امتحان عقول. بادروا، سابقوا بالأعمال فتنا، يعني استغلوا الوقت وأكثروا من الأعمال قبل أن يأتي زمان فيه فتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، سودة، فتن سودة مظلمة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. جاء الاختبار، اختبار القلب، ده مش اختبار العقل. الصبح صبح الصبح مؤمن، وجي عليه الليل بقى كافر. ايه الفتنة اللي تعرضناها طول النهار؟ يا ترى ايه الضغط اللي جي عليه خلاه يسيب دينه ويتنازل عن ايمانه؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ايه اللي تعرض له في ظلام الليل؟ إلا حصل طول الليل، ما هو دخل عليه الليل مؤمن، طلع عليه الصبح كافر. إلا حصل له بالليل، إيه الفتنة اللي حصلت له بالليل خلته يسيب دينه ويتنازل عن إيمانه؟ امتحان للقلب فشل فيه ورسب فيه، امتحان. امتحانات القلوب أخطر من امتحانات العقول. يبيع دينه بعرض من الدنيا، سقط في الامتحان، سقط في امتحان القلوب، أمر خطير جدا. فمن أول يوم في الإسلام الصحابة اختاروا الإيمان، اختاروا الإسلام، اختاروا الدين، اختاروا العقيدة، ولو كانت على حساب المال أو الأب أو الأخ أو القبيلة أو الزوجة أو الأولاد. نجحوا الحمد لله في الاختبار. وبعدين هل توقف الامتحان؟ أبدا لا، ده جه امتحان تاني. قريش قامت بتعذيب المسلمين واضطهادهم، فتعرضوا لأنواع من الاضطهاد والتعذيب لا تطاق. بلال، تعرفون ماذا فعلوا ببلال؟ تفننوا في أصناف التعذيب والتنكيل التي أنزلوها ببلال رضي الله عنه وأرضاه، تفننوا واخترعوا أنواعا من التعذيب والتنكيل والاضطهاد لا تطاق، وأنزلوها ببلال وعمار وخباب وصهيب وأبي بكر وعثمان، وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة. بل والنساء تعرضن لأنواع من الاضطهاد والتعذيب. كان عمر قبل إسلامه، عمر قبل إسلامه كان يعذب جارية لبني مؤمل، كان يعذبها عذابا شديدا، ثم يقول لها في النهاية: أما أني لم أتركك إلا ملالة، مليت منك. أنا مليت لما عمر يمل، ده عايز وقت طويل، ده عمر كان طويل وعريض، عمر كان طويل وعريض، عمر كان أصلع رضي الله عنه، وله شنب كث كان ضخم الأصابع، إبهام اليد كان كيد الطفل الصغير، صبع إيده بس الكبير زي كف العيل، لما يضرب الضربة ويخبط الخبطة وعشان عمر يتعب يقول للمرأة: أما أني لم أتركك إلا ملالة، أنا مليت منك، أنا تعبت منك. ده المرأة اللي مستحملة دي، إيه ده؟ ده مستحملة، تخيل، ده امتحان، امتحان صعب جدا للقلوب بل حتى للعقول، ممكن العقول تطيش في الامتحان ده. صبروا ونجحوا الحمد لله، وهاجروا بعد سنوات إلى المدينة. توقفت الامتحانات أبدا، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وتيجي غزوة بدر، امتحان صعب والله، والصحابة يخرجون للعير، يخرجون في طلب العير، فإذا هم أمام النفير، العير أفلتت باللي فيها واللي عليها، وإذا هم أمام النفير قدام الجيش بتاع قريش، والصحابة لم يخرجوا إلا بسلاح المسافر، لم يخرجوا إلا بسلاح الراكب، لم يستعدوا لحرب ولم يستعدوا لقتال ولم يستعدوا لمعركة. شوف الفتنة بقى، لما العير تهرب أفلتت ولا نفسهم قدام الحرب والقتال، إيه الاختبار ده وإيه الامتحان ده للقلوب؟ يعملوا إيه في الامتحان ده؟ يسقطوا؟ لا أبدا، ينجحوا. لما تيقن الخبر قام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي، كيف نتصرف؟ عليه الصلاة والسلام النبي بيأخذ رأي الأصحاب، فيقوم أبو بكر فيتكلم ويجيد ويحسن في الكلام ثم يقعد، والنبي يقول: أشيروا علي أيها الناس، فيقوم عمر فيتكلم ويجيب ويحسن ثم يقعد، والنبي يقول: أشيروا علي أيها الناس، فيقوم أبو دجانة فيقول: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. كلمة كان سيدنا علي يقول: يا ليتني قلتها، يا ليتني قلتها، كلمة كبيرة جدا عظيمة. والنبي يقول: أشيروا علي أيها الناس، فينتبه سعد بن معاذ، الثلاثة اللي تكلموا أبو بكر وعمر أبو دجانة دول مهاجرين، فانتبه كأن المقصود النبي يسمع رأي الأنصار. فتكلم سعد بن معاذ يقول: يا رسول الله، امضي بنا لما شئت، صلح بال من شئت، واقطع حبال من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولو استعرضت بنا برك الغماد لخذناها معك، إن لصدق صدق عند اللقاء، إحنا نحن أهل الحرب والحلقة، ورفناها كابرا عن كابر. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ونشطه ذلك. المقصود امتحان، الصحابة خرجوا في طلب العير، أفلتت العير، وإذا هم أمام النفير، حرب، قتال، جيش، امتحان. حد يصعد في الامتحان؟ كله ناجح، ونجاح باهر بمجموع عالي جدا، كلمات حلوة جميلة طيبة، فتنة، امتحان واختبار ونجح والحمد لله. تيجي غزوة أحد اللي بعديها، شوف الامتحان عجيب جدا. فأول جولة كانت الجولة للمسلمين، ثم تغيرت الأحوال في غزوة أحد، تغيرت الأحوال وانقلبت الأمور، بقت الجولة الثانية للمشركين، فطوقوا المسلمين وشنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هجوما ضاغطا، هجوم ضاغط على شخص الرسول، مركز على شخص الرسول، وكل واحد يقول: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا، كله عايز يقتل الرسول. والصحابة كمان يعني اتجزأوا، أحوال صعبة جدا. ثم خرجت الإشاعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل. دي اللي هدت الصحابة، قطعت في البعض، النبي قتل. يا ده امتحان صعب جدا للقلب، امتحان صعب جدا. شوف المنافقين انسحبوا منذ قليل قبل المعركة ورجعوا، والبعض فكر يتصل بالمنافقين، والبعض فكر يعمل كذا، والبعض اللي رمى السلاح بس على طول أول حديث فوقهم يفوقوا ينبههم، ماذا تنتظرون؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان محمدا قد مات فإن الله حي لا يموت. وكل يقوم وينجحوا ترجع الجولة تانية في قتال وطيس امتحانات، تحس صعبة جدا، تحط نفسك جوه الامتحان ده. ده اللي بيختبر القلب مش العقل. قلبك يعمل ايه؟ يطير قلبك يعمل ايه؟ فأحوال تيجي غزوة الخندق زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفها لنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. اللي جايين من فوق دول قريش، واللي من تحت دول اليهود اللي انضموا لقريش. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظن. امتحان المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إنما المؤمنين لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الفرق، مين اللي بينجح ومين اللي بيسقط. امتحان القلب ده صعب جدا، امتحان القلب صعب جدا، بس اللي بينجح ده هينجح يخش الجنة ربنا يرضى عنه، واللي بيسقط ربنا يسقط عليه. امتحان صعب جدا، عرفت؟ امتحان صعب جدا. شوف بقى بعد غزوة الخندق تيجي مثلا غزوة هوازن أو حنين. الصحابة رايحين يهجموا على هوازن وبعدين يفاجئوا بكمين، واللي يحصل أن الصحابة يرتبكوا آلاف الصحابة، 12,000 من الصحابة رايحين طالعين في غزوة حنين، 12,000 لم يبقى منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 100 من 12,000. موقف صعب جدا. طب ال 12,000 هربوا. وبعدين فالنبي يقول للعباس نادي عليهم، وكان جهوري الصوت: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب الشجرة، يا للمهاجرين، يا للأنصار، كل اللي يسمعوا يا لبيك يا لبيك يا لبيك يا لبيك، كله يرجع يرجع يرجع. ال 12,000 رجعوا كلهم. لازم النجاح، ما ينفعش السقوط، ما ينفعش حد يسقط، لازم ينجح، عرفت؟ فهذه الامتحانات القلوب صعبة جدا. ان احنا قاعدين اهو بنتكلم ومرحرحين وبنوصف، وربنا يستر عيوبي وذنوبي ويجعلني موصوف بالخير وليس وصافا للخير. ما الوصاف كلنا نوصف، بس الموصوف بالخير ده ربنا يجعلنا منه، ربنا يستر علينا. يعني عرفت؟ فتن. لما تحط نفسك انت في الموقف ده وانت هربت، كنت هترجع ولا ما كنتش ترجع؟ انا واحد من الناس اقول لك كنت هرجع الكلام، بس الله اعلم. فالثبات من عند الامتحان والنجاح ربنا هو الموفق. ما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. فتن، اختبارات، امتحانات. بعد غزوة حنين تيجي غزوة تبوك. يا غزوة تبوك دي في لحظة من اللحظات وفي موقف من المواقف الصحابة ومنهم سيدنا عمر يقول: ظننا أن رقابة ستنقطع من العطش. في لحظة الصحابة ظنوا أن رقابيهم هتتقطع من كتر العطش، مفيش مية، خلصت، هما في الصحراء وعايزين يشربوا مفيش. كان الراجل منهم بينحر الجمل بتاعه ويطلع الكرش بتاع الجمل ويطلع المية اللي جواه مية بتاعة فرث مش مية صافي ويشربها. طب هتروح ازاي؟ هتوصل للمدينة ازاي؟ هتمشي في وسط الصحراء ازاي؟ مش مهم، كل ما اشرب دلوقتي هموت هموت. الصحابة ظنوا ان الرقاب ستنقطع حتى ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استسق الله لنا. النبي يقول له أو تحب ذلك؟ قال نعم، فإن الله عودك في الدعاء خيرا. وتنزل الآيات تنزل الآيات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. من دول؟ ده المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار الصادقين المخلصين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. كادت القلوب أن تزيغ، امتحان اختبار صعب جدا، مين اللي هينجح ومين اللي هيسقط. ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. امتحانات صعبه جدا، فالمسلم في امتحانات طول عمره ما تتوقفش، لا امتحان اخر العام ولا نصف العام، ده يمكن كل لحظه وكل يوم، بس امتحان يعني أقوى من امتحان. لما الامتحانات على طول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا كعود الحصير أو كعود الحصير، اختبارات وامتحانات. وشوف بقى تيجي الاختبار تاني، موت النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة أصيبت بها الأمة. موت النبي صلى الله عليه وسلم كان مصيبة كبيرة جدا، عرف اختبار وامتحان. تيجي حروب الردة وامتحان للقلوب، أحوال طول التاريخ، وهكذا الأمة والمسلمين في امتحانات واختبارات عبر التاريخ. شوف محنة التتار لما تيجي وعملوا ايه في المسلمين، محنة وامتحان للقلوب. شوف محنة الصليبيين، حروب الصليبية محنة. نتكلم عن النكبة الفلسطينية الأخيرة، محنة، قلوب هتعمل ايه في المحن دي؟ محن كتيرة جدا، في امتحانات، في شبهات وفي شهوات، في الاثنين اختبارات. وانت بتسمع النهاردة العلمانيين، العلمانيين يروح جاي رميلك شبهة وتتعب قلبك لما كنتش عارف ترد عليها ازاي، مدح اختباط. يبقى النصارى شبهات ضد القرآن، شبهات ضد النبي عليه الصلاة والسلام، شبهات ضد الإسلام. ولو واحد مسلم جاهل وقع بين مجموعة من النصارى يقعدوا يسألوه القرآن كذا، الآيات كذا، طب النسخ والمنسوخ كذا، بيسألوا في النسخ والمنسوخ، تخيل. وجمع القرآن ومصحف عثمان وبقية المصاحف ومصحف عبد الله بن مسعود واختلافاته عن بقية المصاحف، ويقول لك شبهة، ويقول لك سؤال، تعرف ترد ولا مش هتعرف ترد، وهكذا شبهات. وتيجي الجماعات يقول لك انتم مرجئة، ليه؟ يقول لك عشان كذا وكذا. وتيجي جماعة تاني يقول لك لا ده انتوا خوارج، ليه؟ يقول لك عشان بتقولوا كذا وكذا. ناس يقولوا علينا مرجئة، ناس يقولوا علينا خوارج، وناس يقولوا علينا متطرفين، وناس يقولوا علينا لا مش متطرفين، دول إرهابيين. أصل هما بيفرقوا بين المتطرف والإرهابي، يمكن انتوا ما تعرفوش الفرق بس هم عارفين. فالناس يقولوا علينا متطرفين، وناس يقول لك لا ده دول إرهابيين، وأنا مش هقول لك على الفرق بين الاثنين. ايوه انت مطلوب بقى تشوف تدافع عن نفسك وتشوف شبهة، ويقعد بيقول لك كذا انت كذا. فتن الشبهات وفتن الشهوات خطيرة جدا. شهوة المال فتنة، وانت عايز مال، انت عايز اموال، هتجيبها منين وما فيش شغل؟ ولا في وظائف والحال واقف. انت هتجيب الاموال منين وهتجيبها ازاي؟ فكر. انت عايز وظيفة تشتغل فين؟ يقول لك مفيش شغل الا في القرى السياحية، ومفيش شغل الا غير في شرم الشيخ والغردقة ودهب ومعرفش فين. وبعدين هتروح تشتغل ايه؟ يقول لك هشتغل كذا كذا كذا. فتنة، فتن كتير جدا. وفتنة النساء ده فتنة، واي فتنة ده اللي بينجو من فتنة النساء ده لازم تنجح عشان تخش الجنة، وإلا لو سقطت النار. شو الناس بيقول لنا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مين من ضمن السبعة؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لها منصب، زوجة ما عرفش مين، وجميلة، وتدعي الإنسان وتقول له أيت لك، وتغلق الأبواب، ولو ما عملتش تخش السجن. لا إني أخاف الله، لا مش سكتي. مين اللي هينجح النهارده في امتحان غض البصر وانت شايف البنطلونات الضيقه والمحزقه والملزقه والحاجات الشفافه؟ بهدله، ده قله ادب، ده قله حياء، ده قله اختشى، ده قله دين، ده قله ايمان. بهدله اللي البنات بيلبسوه، بهدله. دول اولادنا، دول اولاد المسلمين، دول اولاد المؤمنين. هذه احوال الناس. مخدرات، الشباب النهارده بيتاجر في المخدرات كتير وبيبيع مخدرات كتير، والشباب بيسرق كتير، يسرق عربيه يكسر الازاز ويسرق اللي فيها، ويسرق البيت في عز الظهر، ويسرق المحمول من واحد ماشي في الشارع غصب عنه. احوال صعبه وسيئه، والرشاوي والكذب والتزوير، انحرافات، فتن، امتحانات للقلوب. انه قلب اللي هينجح ده وانه اللي هيسقط؟ مين اللي هينجح في الاختبارات ديت ومين اللي هيسقط؟ احوال صعبه جدا محتاجه تثبيت، والتثبيت من عند الله عز وجل. فتن متنوعه زي ما قلت لك، ان جيت من فتنه الشبهات تلاقي فتنة الشهوات، وفتن الشهوات كتيرة، وفتنة الشبهات كتيرة جدا. فتن اختبارات، عندك اختبار يأثر على قلبك، هيهز قلبك، يتعلق بالزوجة او يتعلق بالاولاد او يتعلق بالجيران او يتعلق بالشغل، او انت مختبر، انت ممتحن، انت مبتلى، انت مفتتن كل لحظة. فأنت تشوف قلبك، قلبك ده بينجح في الامتحانات ولا بيسقط؟ نجحت كم مرة وسقطت كم مرة؟ من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، أيزيد هو أم ينقص؟ ده من الفقه. سيدنا أبو الدرداء يقول كده رضي الله عنه، من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، أيزيد أم ينقص؟ شوف إيمانك بيزيد ولا بينقص؟ طب أنت حسيت إنه بينقص، عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. يا ليه ما عملتش حاجة؟ ليه لما حسيت إن أنت مريض ما دورتش عن العلاج؟ ليه لما بتمرض يجيلك شوية سخونية ولا شوية صداع ولا شوية ألم في ظهرك ولا في ركبتك ولا في أي مكان، شوية مغص، على طول تدور على العلاج، بتدور على الدواء فورا، لان انت عيان، عندك مغص، قلبك عيان، قلبك تعبان، قلبك مريض، ايمانك مقص، وما صرفتش، ما تحركتش، ما دورتش، ما رحتش لطبيب يوصف لك الدواء ازاي تعالج قلبك، ازاي تعالج امراض القلب، يوصف لك روشتة علاج ايمانية، ما دورتش انت. إيمانك بيضعف وإيمانك بيقل وصائد في الامتحانات ليل ونهار ما تحركش. ده أنت ابنك لو سقط بتدور له على مجموعة تقوية مجموعة خاصة وبتوديه معهد واثنين ومش كده وبس وتجيب له المدرس في البيت عشان ابنك ينجح عشان ابنك ينجح بتوديه المعهد وتجيب له المدرس وبتصرف عليه مصاريف وابنك هو قلبه برضه مريض صائد في امتحانات الدين صائد في امتحانات الإيمان. ابنك مسؤولية في رقبتك. تربية الأبناء ليست فقط أن تنفق عليه في مجال الدراسة تطعمه وتسقيه وتكسيه، لا مش هي دي بس، ابنك تنقذه من النار، ابنك تاخد بإيده للجنة، ابنك تحافظ له على دينه وإيمانه. هذه المسؤولية. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان له بنت وهي الدرداء، وتقدم يزيد لخطبتها. يزيد في ذلك الوقت هو أمير المؤمنين، هو الخليفة، وعايز يخطب الدرداء بنت أبي الدرداء، فرفض الدرداء أبو الدرداء، رفض الخليفة، رفض أمير المؤمنين. وبين واحد مع جلساء الخليفة كده قال: وتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أخطبها؟ تأذن لي أنت ترفض؟ تأذن لنا؟ قال: أهرب عن وجهي. قال: أذن لي. قال: إذن، كنت أنا مرضاش، روح. فذهب هذا الرجل إلى أبي الدرداء وعرض عليه خطبة الفتاة فوافق أبو الدرداء، وافق. فرجع الكلام تاني ودار نسأله درفة الخليفة وخد واحد تاني ولف السؤال ورجع لأبو الدرداء: انت ليه عملت كده؟ قال: اني نظرت للدرداء. نظرت يعني فكرت لها. اني نظرت للدرداء اذا قامت عليها الخصيان الخدم والحشم واقفين امرينا اذا قامت عليها الخصيان وعاشت في بيوت تلتمع فيها الأبصار، لمى أنوار زخارف زينات، يقول: أين دينها يومئذ؟ دينها فين؟ أنا بحفظ الله على دينها، مش عايزة تسأل في الامتحان، أحفظ الله على إيمانها. هذه الأولاد، ابنك دينه فين؟ إيمانه فين؟ بينجح في امتحانات الإيمان امتحانات القلوب ولا بيسقط كل سنة ولا بيسقط كل تر ولا بيسقط كل يوم؟ امتحانات القلوب يا جماعة أخطر من امتحانات العقول، بس احنا مش مهتمين بيها لأن الدنيا أصبحت طاغية، أصبحت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة ثانية بيقول: يا جماعة في امتحان للقلوب، هذا الامتحان مستمر، وهذا الامتحان أخطر من امتحان العقول، وهذا الامتحان يترتب عليه يا جنة يا نار. هننجح ازاي في امتحان القلوب وأنا وأنت ممتحنين كل لحظة؟ نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل داء دواء. أمراض القلوب دي اعرضها على القرآن، شفاء. مش ربنا اللي وصل القرآن بأنه شفاء؟ شفاء. فشفاء أمراض القلوب في القرآن، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اعرض نفسك، اطلب العلم النافع، ابحث عن الدواء، ابحث عن العلاج، روح لطبيب قلوب مش دكتور قلب، لا اللي هو بتاع العضلة المضغة، لا روح لطبيب قلوب بتاع الإيمان، ها يصف لك الروشتة، اعمل كذا اعمل كذا قول كذا، هيجيب لك بقى الوصفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننجح في امتحان القلوب، ننجح في هذه الاختبارات ونمر بمجموع عالي ونمر بسلام إلى دار السلام. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن ينجينا من فتن الدنيا ومن كربات الآخرة. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير، واجعلنا من مغاليق الشر، واستعملنا في دينك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأعز المسلمين في كل مكان، ومكن للمسلمين في كل مكان. اللهم قوي المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم سددنا وعصمنا، اللهم سددنا وعصمنا، اللهم سددنا وعصمنا. اللهم اجمع على الحق كلمتنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مقبول. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.